إن الإنسان لظلوم كفار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل ومن عصاني فإنك غفور رحيم صدق الله العظيم الفاتحة